إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أيها الموحدون الكرام، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال ابن كثير: أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم ميعادكم وعرضكم على ربكم، واعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. أيها المؤمنون، محاسبة النفس هي أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله في نهاره، فإن كان محموداً أمضاه وأتبعه بما شاكله، وإن كان مذموماً استدركه إن أمكن وانتهى عنه وعن مثله في مستقبله. لذا قال فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا أنفسكم للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته، ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ وقال الفضيل بن عياض: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه، وحضر عن السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته. وأكيس الناس من دان نفسه وحاسبها وعاتبها وعمل لما بعد الموت، وانشغل بعيوبه وإصلاحها. فالعبد لو استشعر الخوف والمراقبة من الله ما قدم على المعصية أبدا. سئل ذنون المصري بما ينال ما عند الله، بما ينال العبد الجنة، فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت، وانتظار الموت بالتأهب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب. ولذا أيها المؤمنون، محاسبة النفس نوعان: محاسبة قبل العمل، وقل من ينتبه إليها من الناس في هذا الزمان، قبل أن يفعل العمل، قبل أن يتكلم بالكلمة لابد أن يحاسب نفسه. قال عبد الله بن مسعود: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فقالت: لا أوافقك حتى تهاجر إلى رسول الله. فهاجر فسمي بمهاجر أم قيس لأنه لم يحاسب نفسه على نيته، وهاجر بنية الدنيا وامرأة يتزوجها، وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر قال: قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال ابن عقيل: كان أبو إسحاق الفيروزبادي لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية. لماذا يتصدق؟ لماذا يصلي؟ لماذا يفعل الخير؟ لماذا يبتعد عن الشر؟ هكذا المسلم دائما يستحضر النية ويحاسب نفسه على نيته قبل أن يقدم على قول أو فعل. فكان هذا الرجل أبو إسحاق لا يخرج شيئا لفقير إلا استحضر النية: لماذا أتصدق؟ ولا يتكلم في مسألة إلا قدم الاستعانة بالله والإخلاص له سبحانه وتعالى في نصرة الحق، يتكلم لينصر الحق دون التزين والتحسن للخلق، ولا صنف مسألة من مسائل العلم إلا بعد أن صلى ركعتين ويستحضر فيهما النية والإخلاص لله رب العالمين. يقول ابن عقيل متمما للكلام: فلا حرج أن شاع اسمه واشتهرت مصنفاته شرقا وغربا، وهذه من بركات الإخلاص. وقيل لحمدون ابن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن. قبل أن يتكلم بالكلمة يستحضر النية، فكانت نيتهم دائما عز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن. أما نحن نتكلم بدون استحضار نية، نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق، وقليل ما هم الذين لا يتكلمون لأجل الناس ولإرضاء الخلق على حساب رضا الله تبارك وتعالى. إذن هذا كله يدخل في محاسبة النفس قبل العمل. تحاسب نفسك على نيتك، على قولك، على فعلك الذي ستقدم عليه، ثم بعد ذلك محاسبة النفس بعد العمل. وهذه لها ثلاثة أوجه: أول شيء أن يحاسب الإنسان نفسه على التقصير في الطاعة. نعم، هو أطاع الله، صلى وصام وزكى وحج واعتمر، ولكنه كان مقصرا، فلا بد أن يلوم نفسه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا، أي يفعلون ما فعلوا، وقلوبهم وجلة، يعني قلوبهم خائفة من الله، أهؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال النبي: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، ولكنهم مع هذا يخافون ألا يتقبل الله منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. يفعل العمل ويؤنب نفسه، صلى من الليل ركعات، يحاسب نفسه على أنه لم يزدد من الطاعة. ولذا في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، يتحسر كل إنسان حتى الطائع المحسن أنه لم يزدد في إحسانه وطاعته. ثم محاسبة النفس على فعل المناهي وارتكاب المعاصي والسيئات، فعن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيَّن ذلك، فمن همَّ بحسنةٍ فلم يعملها هم، مجرد الهم، هذا الهم في قلبك أنك ستفعل طاعة، ستقوم بفعل حسنة، مجرد الهم، وإن لم تفعلها كتبها الله لك حسنةً كاملة، فإن هو همَّ بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن همَّ بسيئة فلم يعملها، بس بشرط أن يكون خائفاً من الله، تركها لوجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب هذا الهم بهذه السيئة حسنةً كاملة عنده سبحانه وتعالى، فإن هو همَّ بها فعملها كتب الله السيئة بسيئة. هذا من فضل الله، وإلا فالعدل يقتضي أن من عمل حسنة تكتب حسنة، ومن عمل سيئة تكتب سيئة. ولذلك تعس وخاب من غلبت آحاده، عشراته، الآحاد يعني السيئات، السيئة بواحد، أما الحسنة أو العمل الصالح بعشر حسنات، فتعسًا وخيبةً وندامةً وحسرةً لمن غلبت آحاده أي سيئاته عشراته أي حسناته. قال أبو هريرة قال رسول الله، كما عند البخاري: والله النبي يقول هذا، يحاسب نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يحاسب نفسه يستشعر أنه مقصر في جناب ربه على الرغم أنه معصوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن النبي يشعر أنه مهما قام ومهما عمل ومهما قدم يشعر أنه مقصر في حق الله سبحانه، ما عبدناك حق عبادتك، فعندها يتوب ويستغفر صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال ابن عمر كما عند مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. صلى الله عليك يا رسول الله. قال مجاهد: وكل بالإنسان ملكان بالليل وملكان بالنهار، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم وقد أحصى ما عمل الناس في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، كتاب الأعمال غير اللوح المحفوظ الذي سجل فيه كل شيء، أما الكتاب الذي سيعلق في رقبة كل واحد منا يوم العرض على رب العالمين وهو قارئه ومحاسب نفسه في ذلك اليوم أشد الحساب ويندم على ما يقرأ أشد الندم، هذا هو كتاب الأعمال التي تسطر على الإنسان منا صباح مساء عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال أبو أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، يعني تفعل الذنب وتعصي الرب وتكون الوقاحة والبجاحة واضحة في أفعالك وأقوالك، وعلى الرغم من ذلك الرحيم الرحمن ينظرك ويرفع ذلك الذي يكتب السيئات عن كتابتها 6 ساعات، لعلك تتوب، لعلك تؤوب، لعلك تستغفر، لعلك تحاسب نفسك، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، أي لم يكتبها، أي لم يسجلها عليه، وإلا كتبت واحدة. ثم تأتي محاسبة النفس على فعل الشبهة، فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات كما أخبر النبي الكريم ثم قال: فمن اتقى الله واتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك كان عمر الفاروق يقول: كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة من الحرام. أما الناس اليوم يأكلون الحرام ولا يبالون. وروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة باب من الحرام، باب فيه شبهة، يتركون الحلال بينهم وبين الحرام 70 بابا خوفا من أن يصل إلى ذلك الباب من الحرام. كان أبو بكر دائما يحاسب نفسه، من هو أبو بكر؟ إنه صديق هذه الأمة. كان يقول للطائر: هنيئا لك يا طائر، ترد الشجر وتأكل وتشرب وتموت، ولا حساب ولا عقاب، يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. هكذا الفاروق يبكي ويقول هذا الكلام. أنس بن مالك يقول: سمعت عمر الفاروق يقول: لما خرجت معه ودخل حائطا، وكان الجدار بيني وبين عمر، يعني سمعت عمر قد خلى إلى ربه، لا رياء ولا سمعة، وإنما سمعت من خلف الجدار يقول: عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن. كلمة تقال للتعجب والاستحسان، يا أنا أمير المؤمنين؟ ثم يقول: والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله. وهذا حنظلة الأسدي رضي الله عنه وارضاه، كان من كتبة الوحي، من كتبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم يقول: لقيني أبو بكر ذات يوم فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقال: نافق حنظلة، أصبحت منافقا. فقال: كيف ذلك يا رجل؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأننا رأى عين، كأننا نراها بأعيننا، فتبكي العيون وتخشع القلوب والجلود تقشعر من خشية الله. ثم إذا رجعنا إلى أهلينا عافتنا الزوجات والأولاد والضيعات، ونسينا كثيرا رقة القلب وقشعريرة الجسد والجلد، ودموع العين تختفي. أليس هذا نفاقا يا أبا بكر؟ قال: نعم والله إني لأجد ما تجد، انطلق بنا إلى رسول الله. فلما ذهب إلى رسول الله وقص القصص ما دار بينهما، فقال: والذي نفسي بيده، لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، قالها 3 صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد بساعة وساعة؟ أي ساعة يكون فيها الإيمان في وقت الطاعة في السماء، أما في الأمور المباحة في العمل عند معافثة الزوجة والأولاد ومعالجة الضيعات يقل الإيمان شيئا قليلا، لا كما يحتج بعض أهل الذنوب والمعاصي بساعة طاعة وساعة معصية، ساعة لربك وساعة لقلبك، يقصدون ساعة الرب الطاعة والصلاة والعبادة، وساعة القلب الأنس والمتعة بما حرم الله. هؤلاء لا يفقهون في دين الله شيئا. فإلى الله المتاب وإليه المرجع والمآب، فيجب علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن علينا. إنه سبحانه وتعالى رب كريم رحيم جواد. أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، هذا رجل يسمى يزيد الرقاشي كان يحاسب نفسه كل يوم ويتذكر الآخرة ويقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من سيتصدق عنك بعد الموت؟ من الموت يطلبه؟ من القبر ينتظره؟ من الدود أنيسه؟ من التراب فراشه؟ من منكر ونكير جلساؤه؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم ما تبقى من حياتكم؟ ثم بكى بكاء شديدا حتى تأثرت أشفاره واحترقت وجنتاه من الدموع. وقال إبراهيم التيمي: مثلت لنفسي، هذه هي محاسبة النفس، جلست مع نفسي وقلت لها: يا نفس، مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: أي نفس، يا نفسي، أي شيء تريدين؟ فقالت كأنها تتكلم معه: أريد أن أرد إلى الدنيا، أعود إلى الدنيا لكي أعمل الصالحات، فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. أي ما تتمنين في الآخرة عندما ترين العذاب وترين الجنة وترين النار ستتمنى النفس، فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. لن تؤخر، فأنت ما زلت على قيد الحياة، فلتحاسب نفسك. الأحنف بن قيس كان عامة صلاته الدعاء، وكان يجيء بالمصباح ويضع يده فوق النار ويحرق أصابعه ويقول: حس، يعني في ناس ما بتحسش، حس. ثم يقول: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت اليوم؟ ما حملك على ما صنعت اليوم؟ بحسب نفسه، يحرق نفسه قبل أن يحرق. ثم قال مالك بن دينار: سمعت الحجاج يخطب، رحم الله امرأ حاسب نفسه قبل أن يصير الحساب إلى غيره، رحم الله امرأ أخذ بعنان عمله فنظر ماذا يريد به، رحم الله امرأ نظر في مكياله، رحم الله امرأ نظر في ميزانه، فما زال يقول ذلك حتى أبكاني. وهذا الربيع بن خثيم رحمه الله. وأختم بها لعلها تذكرة ولعلها تأخذ بيد الإنسان المغرور بهذه الحياة. كان الربيع، لو علمت هذا في هذه الأيام تقول: هذا رجل مجنون، ولكن هذا حالهم. أما حالنا نحن الدنيا وما فيها. حفر قبرا في بيته فكان إذا وجد في قلبه قسوة جاء فاضطجع في القبر يحاسب نفسه ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يرد على نفسه ويقول: قد أرجعتك يا نفس إلى الدنيا، فافعلي وجدي واطلبي رضا الرحمن. هذا كان حالهم، وهذا ما كانوا يقدمون لدينهم ولدنياهم ولأوطانهم هي المحاسبة. لو حاسب كل إنسان نفسه ما وجدت محكمة لتفصل بين الناس، لن تكون هناك مظالم، لن تكون هناك رشوة، لن يكون هناك محسوبية، لن يكون هناك تجار فجار ملاعين يتلاعبون في أقوات المسلمين كيفما شاءوا. لن يوجد بمحاسبة النفس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من ذلك الصنف الذي يحاسب نفسه ويجد في ذلك راحة وطمأنينة إلى ما يحبه الله ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. ارفع عنا الغلا والبلاء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى طاعتك، واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة، ووفقهم للخير ومنفعة ومصلحة المسلمين يا رب العالمين. فآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.